حتى ولو كانت إقامتك يوم أو يومين أو يعني على معنى أنها ليست داخلة في الخلاف السابق، ليست داخلة في خلاف العلماء السابق على اعتبار أن هذه البلدة هي بلد إقامة لك لوجود الأهل لأنك متأهل فيها. فقال: باب من اجتاز في بلد فتزوج فيه أو له فيه زوجة فليتم، سواء إذا كان لك زوجة من الأصل فيه فتكون إقامة، أو أنك تزوجت أثناء سفرك في هذه البلد، فالزواج يجعلك من أهل البلد فلا تكون مسافرا وإنما يكون لك حكم المقيم. هذا هو المقصود بالترجمة: باب من اجتاز في بلد فتزوج فيه أو له فيه زوجة فليتم، يعني لأنه ليس بمسافر. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه صلى بمنى 4 ركعات فأنكر الناس عليه فقال: يا أيها الناس إني تأهلت بمكة منذ قدمت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تأهل في بلد فليصلي صلاة المقيم. هذا لو صح معلوم أنه لا يعول على غيره، ولكن الحديث في انقطاع وفي سنده أيضا من تكلم فيه ومن ضعف، ولكن ذكر ابن القيم رحمه الله في هذا الحديث حينما ضعفه قال إن أبا البركات الذي هو مجد الدين ابن تيمية صاحب المنتقى أنه قال: هؤلاء الذين ضعفوا عليهم أن يبينوا سبب الضعف، مجرد تضعيف من غير ذكر سبب لا يؤخذ به. وعلى كل حال خبر عثمان هذا رضي الله عنه يحتاج إلى مزيد يعني نظر من حيث ثبوته، لأنه لو ثبت فإنه لا يصار إلى غيره، ولكن كلام العلماء فيه يدل على أنه يحتاج إلى نظر، وبخاصة أيضا حتى في قول من عائشة رضي الله عنها تأولت كما تأول عثمان، قالوا: ولا جائز أن تؤول عائشة أصلا، لو كان ثابتا فإنها ستأخذ به من غير تأويل، وإنما التأويل يدل على أن الأمر ليس ثابتا ويدل على وهي هذا الأمر أو هذا الأصل. على كل حال لكن الموضوع يتوقف على ما سبق أن ذكرنا من حيث نية الإقامة وعزم الإقامة، فإذا عزم الإنسان الإقامة في بلد أو كان فعلا متأهلا فيها اعتبرنا بلد إقامة قطع النظر عن أي شيء آخر، وكان له أهل كما قلنا في مكة أو في المدينة، له أهل هنا وأهل هناك، فإن هذه البلدة تعتبر بلدة له، فإذا وصل إليها فإنه يكون في حكم المقيم. لكن الذي يبدو والله أعلم أنه إذا كانت إقامته الأصلية مثلا في مكة، ولو كان له أقارب في المدينة ولم ينوي الإقامة 4 أيام فأكثر، فالذي يبدو والله أعلم أنه يقصر وأنه في حكم المسافر، لأن السفر أمر وإن كان اختلف العلماء في تحديده لكنه هو مقابل المقيم، والسفر في اللغة على معنى عدم الإقامة وعدم نية الإقامة، حتى ولو كان له أقارب وكان له أهل في البلد التي مر بها مرورا فإنه لا يسمى مقيما وإنما يسمى مسافر في العرف وفي اللغة. ولهذا والأحكام منوطة بالسفر، فكلما سمي سفرا فإنه تتعلق به أحكام. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. دليل على المسافة التي تقصر فيها الصلاة، لأننا علمنا أن الشيخ الإسلام تيمية قال: لا يوجد دليل على المدة، لأن الشارع أطلق السفر فنحن نطلقه. نعم هذا هو قول شيخ الإسلام تيمية وهو قول ابن حزم كذلك، على اعتبار أن السفر على اعتبار أن جميع الأشياء التي وردت في الشرع مطلقة وليس فيها نص بتحديدها تحمل على إما على العرف وإما على اللغة، ذلك أن الأشياء أو أن الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية اصطلاحية. مثلا الصلاة، الصلاة حقيقتها اللغوية هي الدعاء، مطلق الدعاء، وحينما يقول الله عز وجل أقيموا الصلاة، لو لم يأتي تحديد لبيان مراد الشارع بالصلاة لقلنا إن الصلاة هي مطلق الدعاء، أقيموا الصلاة يعني ادعوا، لأن الحقيقة اللغوية في الصلاة هي الدعاء. لكن لما جاء الشارع بهيئة معينة للصلاة من ركوع وسجود وقيام وأذكار وتلاوات، إذن انتقل الأمر من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية، فأصبحت الصلاة لها حقيقة شرعية خاصة، وهي مجموعة الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير أو مبتدأ بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وإن كانه لابد أن يكون هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي والمعنى الشرعي، على اعتبار أنه الصلاة مشتملة على دعاء، فإذا الصلاة في الشريعة أعم منها في اللغة. ولو لم يأتي تحديد من الشارع لمعنى الصلاة لقلنا نأخذها بمعنى اللغة التي هي الدعاء. الحقيقة العرفية مثلا في اللحم، مثلا في حقيقة لغوية وحقيقة عرفية. فاللغة أن اللحم هو الجزء الأحمر من الحيوان، الشحم غير اللحم والعظم غير اللحم، وكذلك أيضا قد تكون الكبد غير اللحم والمخ غير اللحم، المغالب يقال لحم في اللغة، فالمقصود به الجزء الأحمر، والدم غير اللحم. لكن أحيانا قد يختلف في أعراف الناس، حينما يقول لحم مثلا أحيانا في العرف أن اللحم هو لحوم الأغنام والأبقار والإبل مثلا، الأشياء التي اعتاد الناس أكلها، لكن لا يسمى السمك لحم في العرف وليس في اللغة في العرف، وإلا الله سماه لحما، تأكلون من البحر تأكلون منه لحما طريا. ولهذا لو حلف مثلا لا آكل لحما وأكل سمكا هل يحنث أو لا يحنث؟ طبعا باعتبار الحقيقة العرفية لا يحنث، والحقيقة اللغوية يحنث، وغالبا مثل هذه الأمور تحمل على الحقيقة على العرف. أو قال مثلا والله لا أجلس على فراش وجلس على الأرض، الأرض في اللغة تسمى فراشا لكن في المصطلح ليست فراش، مراد الفراش الشيء الذي يوضع على الأرض سواء كان من حصير أو كان من قماش أو كان من، فإذا هذه حقيقة عرفية، فعندنا حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة لغوية. السفر هو يعامل من هذا الباب، إن جاء في الشرع تحديد له وبيان لمسافته أو لزمنه معلوم أنه يصار إليه ولا جزء المحيد عنه، وإذا ترك فإنه يرجع إما للعرف وإما للغة. فإن كان هناك عرف سائد يؤخذ به، وإلا الأصل أنه يرجع إلى اللغة، فما يسمى سفرا في اللغة يحمل عليه النص الشرعي. لكن الذين قالوا بالمسافة وقالوا بالمدة معلوم أنهم أخذوا من مجموع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا إنها وقائع أحيان، يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم 20 في تبوك و18 في الفتح وأربعة أيام مثلا في حجة الوداع، قالوا هذه وقائع عيان، يعني واقعة عين، والواقعة العين ليس لها عموم. الأصل كما يقول الأصوليون أن الأصل أن وقائع العيان لا عموم لها، هكذا وقعت واقعة عين أنه كان صدف أنه كان في تبوك 20، وصدف أنه كان في الفتح 18 مثلا، وصدف أنه كان في حجة الوداع 4، قابل لأن تكون 6، قابل لأن تكون 5، أن تكون 20، إنما وقعت هكذا واقعة عين لا يكون لها عموم. لكن العلماء حريصون رضوان الله عليهم أجمعين على أنهم يتتبعون النصوص بدقة، ولا يلجؤون إلى معنى اللغة إذا أمكن أن يستطيعوا أن يستنبطوا شيئا من النصوص. كما أن أيضا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في مأخذ الأحكام تختلف عن أقواله، فقول النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من فعله من حيث توجه الأحكام إلينا، لأنه حينما يأمر عليه الصلاة والسلام أو يوجه لنا خطابا هذا نص ما في كذا، لكن حينما يفعل فعلا قد يحتمل خصوصية وقد يحتمل أشياء كثيرة. ولهذا الأقوال لو إذا اجتمع قوله وفعله انتهى الأمر، لكن لو اجتمع قول لنا وفعل له، أمرنا بشيء وفعل شيئا آخر، فمعلوم ما أمرنا به يكون توجه لنا، وما فعله يكون يدعو على أنه خاص به، وقد مر معنا أشياء كثيرة في هذا. لكن إذا جاءت أفعاله عليه الصلاة والسلام وليس هناك أقوال إما تبين هذه الأفعال أو تحددها أو تبين المقصود منها تعريفا مثلا أو مدة أو زمانا، وإنما وقائع من فعله عليه الصلاة والسلام وأصحابه فعلوا مثل فعله كما هو في مواضع السفر، فالعلماء رحمهم الله يجتهدون جدا في تتبع هذه النصوص. ولهذا تعرف ابن عباس قال 20 يوما إذا زاد فأنا أتم، إذن هو أخذ بواقع العين، ومعلوم أن مثل عباس مثل ابن عباس رضي الله عنه من يكون من يجاريه في فقهه، فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حبر هذه الأمة، ودعا له بأن يعلمه التأويل وأن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، فكان يقول نحن نقصر إلى 20 فما زاد أتممنا كما مر معنا. فإذا هو أخذ بواقعة العين. الأصرح من ذلك والأبلغ قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنا قوم سفر، فإن قوم سفر، قالها في غزوة الفتح مع أنه أقام 18 ليلة، بينما لم يقل هذا في مكة. فإذا حينما يأتي العلماء والمجتهدون ويقارنون بين هذا قوله في مكة قوله في الفتح ولم يقل في حجة الوداع، يدل على أن هناك شيئا وأن هناك فرقا. لماذا؟ قالوا لي أنه في مكة يعلم أنه سيقيم 4 أيام فأكثر، لأن أعمال الحج تقتضي هذا، وصل في اليوم الرابع يعني أنه جزما سيبقى إلى اليوم الثامن، بينما في الفتح قال قام مسافر لأنه لا يدري أن يسافر اليوم أو غدا، ولهذا ذهب من مكة إلى حنين ومن حنين رجع إلى، وهكذا. فإذا العلماء رحمهم الله حينما ينظرون في هذا، وحينما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما يقول فله أن يقول، ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يغفل أقوال العلم. والإمام ابن تيمية رحمه الله من أعظم الناس الذين يحترمون أقوال العلم، ولهذا تعرفون كتابه المشهور رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ولهذا أنا أنصح بقراءته وبخاصة لطلبة العلم والمبتدئين خاصة، لأن المبتدئين لم يتعمقوا بعد في أسباب الخلاف بين العلم، ولهذا تجده حينما يسمع كلاما لعالم من العلماء الموثوقين يتشبث به ويضرب بأقوال الآخرين عرض الحائط. معلوم أن الإنسان له أن يأخذ بما يشاء، لكن عليه أن يتأدب مع الآخرين ويتجلى الأدب ظاهرا في منتهى الظهور في كتاب الشيخ رحمه الله رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هو كتاب مطبوع ومعروف ومتداول ومشهور في بيان أسباب خلاف العلم أهل العلم. فهذا هو ما يمكن أن يقال في هذه المسألة. وإذا قلنا إذا عزم الإقامة يوما من الأيام يتم الصلاة، ما الفرق بين كون النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة وكان في منى، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم أن يجلس إلى يوم الثلاث من ذي الحجة ثم هنا ويقصر في منى، و تقتضي واحدا؟ لا، هو معلوم أنه حينما يذهب اليوم الثامن سيذهب إلى عرفة، على معنى أنه لا يقيم أربعة أيام في ميناء. اليوم الثامن مثلا يذهب إلى ميناء ويقيم فيه الفجر، ثم أقل من يوم، ثم يذهب إلى عرفة كذلك ويبقى فيه إلى غروب الشمس، ثم في مزدلفة ويبقى فيه، فالأيام لا يقيم، لم يقيم في ميناء أربعة أيام، إنما أقام في منى المؤكد الإقامة الدائمة التي هي الحادي عشر، الحادي عشر والثاني عشر والثالث، أقل من أربعة أيام. هذا هو ملحظ القائلين بأربعة أيام فأكثر. يقول قدمت للعمرة من أبها وعند وصولي الحرم الشريف لم أقصر الصلاة ولم أجمعها بل أصليها كاملة مع إمام الحرم، وذلك لمدة ثلاثة أيام، مع علم أني لم أكن من أول قد حددت الإقامة، هل جائز هذا؟ نعم، إذا صليت خلف الإمام سواء كان إمام الحرم أو غيره فإنك تتم، المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يتم، بل حد والمقيم إذا صلى خلف المسافر أيضا يتم، المقيم إذا صلى خلف المسافر يتم، والمسافر إذا صلى خلف المقيم يتم، فأنت فعلك صحيح وحضورك الجماعة وصلاتك في الحرم هذا كله خير كثير وأنت على خير. وإذا صليت خلف إمام الحرم أو غيره من أئمة المسلمين في بلد إقامتهم فإنك تتم. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.